قام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قال احمد في روايه الميموني حديث ابي هريره في الاستسعاء يرويه ابن ابي عروبه، واما شعبه وهمام فلم يذكره ولا اذهب الى الاستسعاء. فالذي يدل عليه كلام احمد في هذا الباب ان زياده الثقه للفظه حديث من بين الثقات ان لم يكن مبرزا بالحديث بالحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزياده ولم يتابع عليها فلا يقبل تبرده، وان كان ثقه مبرزه في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان. لانه قال مره في زياده مالك من المسلمين: كنت ان اتهيبه حتى وجدته من حديث عمريين. وقال مره: اذا انفرد مالك بحديث هو ثقه. وقال: وما قال احمد بن راي اثبت منه. حديث الاستسعاء مختلف فيه، فقال جماعة من العلماء بأنها مدرجة، وقال آخرون بأنها شاذة، لأن شعبة وهمامة لم يذكرا هذه الزيادة. قد خالفهما ابن أبي عروبة عن قتادة. فالذي يظهر من هذه الزيادة أنها غير محفوظة، أنها ليست بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لوجهين. الوجه الأول أن شعبة وهماما لم يرويا هذه الزيادة. الوجه الثاني أن جماعة من الرواة فصلوا وبين المرفوع من غير المرفوع، هذا يؤيد أن اللفظة غير محفوظة وأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون اللفظة مدرجة، وهذا ما يعل به هذه الزيادة. وهذا الذي صار إليه وذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، فقد عل هذه الزيادة وهي موجودة في الصحيحين. نعم. وقال مرة: إذا انفرد مالك بحديث هو ثقة وما قال أحد بالرأي أثبت منه. وقال في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع: من حلف فقال إن شاء الله فلا حلف عليه فلا حلف عليه. قال: خالفه الناس عبيد الله غيره وفوقفه. هذا تقدم شرح الحقيقة السؤال الألف مر علينا الآن، وأنه معلول بالوقت، وأن عبيد الله ومن تابعه على ذلك عن نافع عن ابن عمر موقوفة أصح من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعة. معنى صحيح شيخ؟ نعم معنى صحيح، يعني يجوز المسلم طالب إن شاء الله معنى صحيح. نعم صحيح، كان في المجلس والفاصل كان قريبا. نعم، لكن الأثر لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ورد في حديث لو قال إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم قال رزق الله 100 رجل كلهم يكون فارسا في سبيل الله، فدل ذلك ينفع ذلك. وأنا تقدم الحديث على مسألة قصة العباس إلا المثل يا رسول قال إلا الأزهر. نعم، الأسئلة قطعنا مشكلة الدرس، نقلل الأسئلة في الدرس سنمضي فيه. وأما أصحابنا الفقهاء فقد ذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحمد بالقبول مطلقا وعدم مطلقا، ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا مع أنهم رجحوا هذا القول، ولم يذكروا به نصا عن أحمد، وإنما تلمدوا على كلام الله لا يدل على ذلك، مثل قوله في حديث سورة الحج: هجاء فيه روايتان داهما فيه زيادة دم. قال: والزائد أولى أن يؤخذ، وهذا ليس مما نحن فيه. نعم، ولم يرد عن أحد من السلف أنه قبل الزيادة مطلقة، ومن نسب ذلك إلى أحد من أئمة السلف فهذا من فهمه، وما كان أئمة السلف يقبلون الزيادة مطلقة ولا كان يردونها مطلقة، وكان يعتبرون في ذلك القرائن، فقد يقبلون وقد يردون. قد أوردنا بالأمس الأمثلة كثيرة على هذه المسألة وبسطنا القول في ذلك. نعم، روى بعضهم فيما يكون زائد أولى أن يؤخذ، وهذا ليس بما نحن فيه، فإن مراده أن الصحابة روى بعضهم فيما يفوته الحج أن عليه القضاء، وعن أن عن بعضهم عليه القضاء مع الدم، فأخذ بقول من زاد الدم. فإذا روي حديثان مستقلان في حادثة وفي أحدهما زيادة فإنها تقبل من الثقة، كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث، وليس هذا من باب زيادة الثقة، ولا سيما إذا كان الحديثان موقوفين يعني عن صحابيين. نعم، وأيضا تقدم أيضا حتى إذا تفرد الرجل بالحديث

أحسن أحوال يكون صدوقا سيء الحفظ. ومع هذا لم يتفرد بإرسال ما تابع عقيل وغيره من الحفاظ من أكابر أصحاب الزهري. فإرسال هذا الخبر أرجع واصح. نعم. ولا فرق في زيادة بين الإسناد والمتن كما ذكرنا في حديث النكاح بلاهوري. وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع وكلام أحمد وكلام أحمد وغيره من وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الله وثق ذلك. ولا أحفظ أيضا وقد قال أحمد في حديث أسنده في حديث أسنده محمد بن سلمة أي شيء ينفع وغيره يرسله. وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن قول الطول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث وهذا يخالف تصرفه في المستدرك. لقد صنف بذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه تلميذ المزي المزيد في متصل الأسانيد وقسمه قسمين أحدهما ما حكم فيه بصحة هذه الزيادة في الإسناد وتركها والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في الاختلاف الرواة في الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدم الكفار إنما هي مقودة. وقد سبق شرحنا هذا إنما يذكر الخطيب أحيانا في الكفاية عن العلم عن الحديث ليس بكلام الحديث إنما هو مأخوذ مجموع من كلام متكلمين ومن كلام فقهاء ومن كلام المتأخرين وليس هو مذهبا للوحي. يذكر أقوال أربعة خمسة لا يعرف واحد منها عن أهل الحديث. وهذا من الأهمية بمكان وقد نبهت على ذلك مرارا. فلا يخلط علم الحديث بعلوم أهل الكلام وعلوم الفقهاء. أهل الحديث شيء والفقهاء شيء آخر. كذلك يذكرون في باب التواتر أن يفيد العلم اليقيني بشروطه. ثم يذكر بعد شروط أن يروي عدد كثير، أن تكون كثرة في جميع طبقات السند، أن تحيل العادة واطمع على الكذب، يكون مستاذ الخبر مدحس. هذا كلام ابن حجر في النزهة. هذه من أقوال المتكلمين وعلى البدع، ليست من أقوال أهل العلم وأهل الحديث. كذلك مسألة زيادة الثقة مطلقة لا يعرف هذا القول إلا عن الكلام والفقهاء، ما يعرف عن هذا الحديث. وإنما من قال الناس ذاك عنه فقد وهم. وأمثلة ذلك كثيرة تذكر الأقوال تحكي على أن من أقوال الحديث لأنها ذكرت في كتب المصطلح وغير معروفة عن هذا الحديث إنما من أقاويل الفقهاء ورحمة. ثم إنه اختار أن زيادة من الثقة تقبل مطلقة كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء. وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد. وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدث الفقهاء وطمع فيه بموافقته لهم في كتاب الكفاية. وذكر بالكفاية الكتاب حكاية عن البخاري أنه سئل عن حديث أبي إسحاق بالنكاح بالأولي قال زيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة. وهذا في حوار الحكاية إن صح فإنما مراده أن زيادة في مراده زيادة في هذا الحديث. وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة. وهكذا الدارقطني.